السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الآخرة والأولى، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن لا يخرجكم من رمضان إلا بذنب مغفور وبعمل مأجور مشكور، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة، ولقاء الليلة جعلته تحت عنوان ليلة العمر. ليلة العمر من أجمل الليالي التي تمر على الإنسان، ليلة زفافه، ليلة عرسه، حتى أن الناس يسمونها في بلدنا ليلة العمر. آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عليه وسلم لنا في هذه الليلة سنن خير وهدى، من أخذ بها سعد دنيا وأخرى، وامتلأ بيته بالود والسكينة والراحة والطمأنينة، ومن أعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه. الناس مع الأسف في هذا الزمان أعرضوا عن سنن الخير والهدى، فامتلأت أفراحهم بالموبقات والمنكرات، وعششت في ليلة العمر عندهم الشياطين بدلا من تنزل الملائكة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما هي سنن الخير والهدى التي سنها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الزفاف؟ يجب أولا على الزوجين، على كل واحد منهما، أن يتزين بأحسن ما يجد من ثياب ومن طيب، يغتسل، يراعي سنن الفطرة، يتطيب، يطيب البدن، يلبس الجميل، يرجل الشعر، يكون في أجمل صورة وفي أحلى صورة وفي أحسن ثياب. هذا واجب، هذا مسنون للمرأة ومسنون للرجل، سيما في هذه الليلة. وديننا دين النظافة ودين الجمال والبهاء والنقاء، وكل ما في ديننا جميل. فاصفح الصفحة الجميل، فصبر جميل، واهجرهم هجرا جميلا. وفي السنة قال النبي الجميل صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وكما تحب أيها الرجل أن ترى امرأتك دائما في أحلى صورة، من حقها عليك أن تراك أيضا في أحسن صورة. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. يبقى التزين والتجمل والتنظف والتحلي والتطيب والتعطر، ثم دعوة الناس للوليمة، دعوة الأحباب والأصحاب والأقارب والمعارف والجيران لمشاركتك في فرحتك، حتى يدعو هؤلاء لك بالبركة، فعسى أن يكون من بينهم صالح يدعو لك بالبركة فيستجيب له رب العالمين. الدعوة للوليمة. ثم تهنئة العروسين بالدعاء: الله لكما وبارك عليكما وجاءكما في خير، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. من سنن الخير والهدى أيضا ألا تنسى ذكر الله تعالى عند دخولك إلى بيتك مع عروسك. الواحد منا إذا دخل إلى بيته وذكر الله قالت الشياطين لا مبيت لكم هنا. يبقى لما تدخل إلى بيتك في أول ليلة تدخل فيها إلى بيتك بل في كل ليلة اذكر ربك عز وجل حتى تتنزل عليكم الملائكة وترف عليكم الرحمة ويعمكم الخير والبركة وتذهب عنكم الشياطين عياذا بالله تعالى. ذكر الله. ويكفيك أن تقول بسم الله. يكفيك أن تقول عند الدخول بسم الله. فإذا دخلت إلى بيتك مع عروسك فمن السنة أن يبدأ الزوج ويسلم على عروسه. إذا دخل العروسان إلى المسجد يستحب من السنة أن يبدأ الرجل بالسلام على امرأته، لأن أم سلمة رضي الله عنها زوج عليه وسلم قالت لما دخل بي النبي سلم بعد ذكر الله السلام عليكم. ذكره صاحب أخلاق ابن الشيخ بسند حسن صحيح إن شاء الله تعالى. أربعة، أن يلاطف الرجل زوجته بتقديم شيء من الشراب أو الفاكهة أو الحلوى، لما رواه أحمد بسند حسن عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إني قينت، يعني زينت، إني قينت عائشة رضي الله عنها للنبي ثم جئته فدعوته لجلوتها، يعني لينظر إليها وهي مجلوة بزينتها، فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعس يعني بقدح كبير من لبن فشرب ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت القدح فشربت شيئا، ما شربتش بقيت اللبن كله، شربت شيئا وغلبها الحياء رضي الله عنها. في سنة انت قاعد انت وزوجتك ليلة البناء ما تنزلش عليك بقى الفجعة وتخلص الاكل كله لوحدك، اكلها بيديك يا راجل، قدم لها شيئا من شراب بيدك، اطعمها بيدك، قدم لها شيئا بيدك من فاكهة ونحو ذلك. خمسة، من السنة في ليلة الزفاف أن يضع الرجل يده على جبين زوجته ويدعو بالبركة والخير، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه. ستة، من السنة في ليلة الزفاف أن يصلي الرجل بزوجته ركعتين، وهذا منقول عن السلف، هذا منقول عن السلف لما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما قال العلامة الألباني. يقول أبو سعيد مولى أبي أسيد رضي الله عنهم جميعا تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر يتقدم فقالوا إليك إليك، قال أو كذلك؟ قالوا نعم. يا أبا ذر لا يؤم أحد أحدا في سلطانه إلا بإذنه. صحيح أبو سعيد مولى أبي أسيد مملوك عبد، لكن ده بيته، لو مين هنا لا يصلي عليه إمام إلا بإذنه؟ قال أبو ذر أو كذلك؟ قالوا نعم. فتأخر، قال أبو سعيد فصليت بهم وأنا مملوك. شوفوا أدب الإسلام، شوفوا كيف سوى الإسلام بين السادة والعبيد والأحمر والأسود والأبيض والحبشي والقرقي على الجميع. فقال رب العالمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فتقدمت أصلي بهم وأنا عبد مملوك. وعلموني الصحابة، بيقوله الصحابة وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك، ثم شأنك وشأن أهلك. يبقى لما تخش البيت يا بركة، أول حاجة بسم الله، تقعد تسلم على زوجتك، تطعمها بيدك وتلاطفها وتمازحها، تصلي ركعتين بها وتسأل الله من بركتها، تضع يدك على جبينها وتدعو بالبركة وتسأل الله من خيرها ومن خير ما جبلت عليه، وتتعوذ به من شرها ومن شر ما جبلت عليه. احنا عندنا النهاردة اول ما يخش البيت يشغل موسيقى كلاسيك، يقول لك عايز اسمع مزيكا رومانسي، انا واد رومانتيك عايز اسمع مزيكا رومانسي. يا راجل شغل القرآن، يا راجل يا راجل ابدأ بيومك، ابدأ ليلتك يا راجل بذكر الله وبالركوع والسجود وبدعاء الله. ربنا اكرمك بعروسة وشقة، اعطاك نعمة وغيرك محروم، تبدأ ليلتك بمعصيه، تبداها شغالي لنا يلا بحبك يا حمار. يا راجل اتق الله في دينك، اتق الله، خذ من هدي رسول الله تسعى الدنيا واخرى. سبعه من السنه ايضا في ليله الزفاف الزينه. خلاص دخلت بيتك بقى، تلبس بقى الثوب المناسب في البيت، برضه تتزين تتطيب، يعني هذا للرجل وهذا للمرأة. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. سبعة ولا ثمانية من السنة يستحب للرجل قبل أن يأتي امرأته أن يتسوق وأن يطهر فمه. أنتوا عارفين يا مسلمين، أول حاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعملها إذا دخل البيت بعد ذكر الله والسلام على الأهل، إيه؟ السواك. هو صاحب أطيب فم وأعذب ريق وأجمل رائحة صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان النبي يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. استخدم معجون أسنان، استخدم سواك، اللي يعجبك، لكن طيب فمك، مش بقى سعادتك شريب لك علبة سجاير والفم ريحته كده بغيضة وكريهة، والعين تقترب من امرأتك فتختنق من رائحة فمك وتبغضك العمر كله. لا، ديننا دين النظافة، دين الجمال، دين النقاء، دين الصفاء، ما أجمله من دين. ثمانية من السنن في ليلة الزفاف مداعبة الزوج للزوجة قبل الجماع. إياك أن تسقط على امرأتك كالبهيمة، وقدموا لأنفسكم. أين النظرة الحانية؟ أين اللمس العاطفة؟ أين الكلمة الطيبة؟ أين المباشرة؟ كل هذا ينبغي أن يكون قبيل الجماع. أنت لا أخشى عدولا همومتي، لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت، يغيب السعد إن غبتي ويصفو العيش إن جئت. لما تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أم ثيب؟ فقال جابر: تزوجت ثيبا. قال له النبي: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي رواية قال له: ما لك وللعذارى ولعابها، وبعضهم ضبطها ولعابها، ما لك وللعذارى ولعابها. نعم، تسعة من السنة في ليلة الزفاف التسمية والدعاء عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما أو قضي الولد بينهما، ثم قدر بينهما في ذلك، يعني ربنا كتب لهم إنها يكون لها ولد من هذا الجماع، أو قضي ولد، لم يضره شيطان أبدا. إذا اكتبوا عندك وعلقوا حتى في بيتك في غرفة نومك، أقول لك إيه؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بينكما بهذا الجماع ولد لا يضره شيطان أبدا. كذلك من السنن في ليلة الزفاف وفي الجماع عموما ألا ينزع الرجل إذا قضى وطره حتى تنزع هي، فإن هذا أدوم للمودة والمحبة وحسن العشرة، هذا من حق الزوجة على زوجها في هذا الموضوع. كذلك يشيع بين الناس حرمة تجرد المرأة أو تجرد الرجل في الجماع، يكون حرام، وإذا نظر الرجل إلى عورة امرأته فإن هذا يورث العمى، وينسبون هذا الكذب لرسول الله، ورسول الله منه براء. يا عباد الله، معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. لا حشمة بين الرجل وامرأته، للرجل أن يرى المرأة امرأته والمرأة أن ترى زوجها، وليس في هذا أي تحريم. لا حرج في التجرد من الثياب، وكل ما ورد في ذلك فهو منكر وليس عليه دليل صحيح بتاتا. ثم من السنن في هذه الليلة وفي الجماع عموما، إذا وجد الرجل في نفسه قوة وأراد أن يعاود فليتوضأ، إذا وجد الرجل في نفسه قوة وأراد أن يعاود فليتوضأ، لما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ثم أوصيك حبيبي في الله سيما في هذه الليلة بالرفق، الرفق، الرفق والصبر، الصبر وعدم العجلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، ويقول إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذا تعاملت مع امرأتك في ليلة البناء بعنف وغلظة ستبغضك إلى أن تموت. الرفق، الرفق والصبر، الصبر. ثم بعد الجماع الاغتسال، فإذا كسلت عن الاغتسال وأردت أن تنام فليس أقل من أن تتوضأ. إذا كسلت عن رفع الجنابة بالاغتسال فأضعف الإيمان أن تتوضأ وتنام على وضوء. يا ترى أفرحنا النهاردة كده وليلة العمر يقضيها الناس هكذا، أم ترى ليالي العمر عند الناس تبرج واختلاط وعري وصفور ومخدرات وخمور وأغاني ومنكرات، ولذلك معظم هذه الزيجات لا تفلح، ولا تستمر. ولذلك تمتلئ بيوت هؤلاء بالضنك والغم والهم والحزن والنكد. أما الذي أسس بيته على تقوى الله وراعى سنن الخير والهدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسعد دنيا ويسعد أخرى. وخير الهدي هدي محمد. ولله ضر القائل أفراحنا نعم الأفراح يرضى بها وعليها الله ضيوفها. أفراحنا خير الأفراح يرضى بها وعليها الله ضيوفها ري الأرواح ضيوفها للحق دعاه لا مدخل للشيطان بها وملائكة الرحمات لها لا مال يضيع على رقعاء. ألحانهم شهوانية كلماتهم شيطانية والعبث يضيع العمر هباء لكن لنا الفرح المنشود في بيت الله الذي رف عليه النور والرحمة والبركات. أسأل الله عز وجل أن يجعل ليلة العمر موشاة بسنن خير البشر، أن يجعل ليلة العمر مؤسسة على هدي رسول الله. اللهم أسس بيوتنا على التقوى واملأ بيوتنا بالخير والبركة والرحمة والأنس والمودة وأبعد عن بيوتنا الشقاق وسوء الأخلاق واحفظنا يا ربنا من شياطين الجن والإنس آمين. بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.